فيه كتاب الله، أليس من أسباب تسلط الكفار على المسلمين عدم رفع راية الجهاد الإسلامي ورفع راية التوحيد سبب هام أم لا؟ وكذلك البعثات للشباب إلى الخارج دون أن يفهموا الإسلام فهما صحيحا حتى يصبحوا في الخارج مؤثرين لا متأثرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، فقد ذكر قضية سعود وذكرت أيضا أن بعد أن المنكوف وبعض الأسباب لا كل الأسباب. الشيخ سعود ذكر بعض الأسباب، وأنا كذلك أيدت ما ذكره من الأسباب وذكرت بعض الشيء من الأسباب وهو أسباب أخرى. ولا شك أن من الأسباب في تسلط الأعداء عدم قيام المسلم بالجهاد، وإنما تركوا الجهاد بسبب التفرق الذي أشرنا إليه. لما تفرقوا ولم يجتمعوا على كلمة وصاروا أحزابا وأقساما لم يتيسر رفع الجهاد ومراءة الجهاد والاجتماع على الجهاد. الدولة الصغيرة التي ليس عندها من القوة والقدرة مما تجاهد به يكون عندها يكون الجهاد في حقها غير متيسر، لكن لو تجمع أولئك القادة وتعاونوا أمكنهم أن يجاهدوا عدوهم وأمكنهم أن ينصروا على عدوهم إذا صدقوا وأخلصوا ونصحوا لله. فالتفرق والاختلاف وعدم الانتماء هو من أعظم أسباب ترك الجهاد وعدم رفع راية. وكذلك البعثات التي تبعث إلى الخارج من الشباب لا شك أنها من أسباب التي تضر المسلمين، فإن أغلب الشباب إذا ذهبوا إلى هناك يملي عليهم الأعداء عقائده الخبيثة وأخلاقه المنحرفة، فيرجع كثير منهم وأكثرهم قد تغيرت عقيدته وتغير مزاجه وتغيرت أخلاقه، فيطلع حربا على المسلمين وضدا للمسلمين، ويكون أيضا جندا لأعداء الله على أولياء الله. هذا هو الغالب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.